مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتوقفنا في الدرس الماضي عند حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في قوله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، وهو حديث متفق عليه. نقرأ هذا الحديث مستعينين بالله سبحانه وتعالى والحديث الذي بعده وسائر الأحاديث التي يوفق الله سبحانه وتعالى لشرحها في هذه الليلة، ونسأله جل وعلا على ذلك الإعانة والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وليتفضل القارئ مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام، وذكر حديث منها، قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، والكلام فيه في عدة فروع. الفرع الأول في تخريجه. تقدم أن المؤلف رحمه الله تعالى قال في هذا الحديث إنه حديث متفق عليه، والحديث بالغ الغاية في الصحة، ولا نحتاج إلى التوسع في تخريجه. أما الفرع الثاني فهو في شرح غريبه وترجمة صحابيه. قوله في أول الحديث عن أنس بن مالك: أنس بن مالك هو ابن النضر الأنصاري الخزرجي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وممن لازموه مدة طويلة، وقد خدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين كما في الحديث المشهور، وعاش زمنا طويلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن توفي 92 للهجرة. وكذلك هو يعد من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ذكر له ابن حزم في أسماء الصحابة الرواة، وكذلك ذكر له ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه تلقيح فهوم أهل الأثر، ذكروا له أنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 2260 حديثا، فهو يعد من أكثر الناس رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يفوقه في ذلك إلا أبو هريرة رضي الله تعالى عنهما وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال في هذا الحديث: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. قوله تسحروا هذا أمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله هذا الأكلة التي تكون في وقت السحر، والتي تسمى بالسحور بفتح السين المهملة، ويصح فيها أيضا أن تسمى بالسحور بضم السين المهملة، وهما لغتان صحيحتان في هذا اللفظ، وهي بناء على الفتح اسم للأكلة التي تؤكل في ذلك الوقت. وأما على الضم فإن معناها المصدر الذي هو الفعل. وقال بعض أهل اللغة إنه لا فرق بين الروايتين، فيصح أن تقول في الفعل ويصح أن تقول في الأكلة ضم أو بضم السين وفتحها في آن واحد، فسواء أقلت السحور أو السحور فإن ذلك كله صحيح. ولكن الأنباري رحمه الله ذكر عن علماء اللغة أنهم يفرقون في مثل هذا اللفظ ونحوه ما بين الفتح وما بين الضم، كقولهم مثلا الطهور والطهور والفطور والفطور وما شابه ذلك من الألفاظ، والأمر واسع عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولكننا نحن إذا قصدنا به الأكلة التي تؤكل في وقت السحر، وهو الوقت الذي يكون قبل صلاة الفجر، فإنه يكون بناء على قول الجمهور بفتح السين، فنقول السحور ولا نقول السحور، وهذا بناء على رأي الجمهور كما تقدم. والسحور الذي يتسحر به الإنسان إذا أراد الصيام سواء أكان قليلا أو كثيرا فإنه يسمى سحورا، حتى لو حس الإنسان حسوات من ماء أو أكل فذات من تمر أو ما شابه ذلك، فإن هذا الأكل ما دام أنه في ذلك الوقت الذي يكون قبل طلوع الفجر الثاني فإنه يسمى سحورا. ثم قال في آخر الحديث: فإن السحور فيه بركة. والبركة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث هي موافقة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد دل فعله وقوله جميعا على أنه كان يحافظ على أكلة السحر عليه الصلاة والسلام. والبركة ربما تكون في أمور أخرى زائدة على اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، وسيأتي معنا بيانها بإذن الله سبحانه وتعالى. والبركة هي حصول البركة من الله سبحانه وتعالى في الشيء الذي يتناول في ذلك الوقت أو في القيام في ذلك الوقت لتناول هذه الأكلة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان يحافظ عليها. هذا ما يتعلق بالفرع الثاني، وهو في التعليق على المتن وبيان معنى بعض ألفاظه. الفرع الثالث في شرحنا لهذا الحديث هو في بيان الدلالة الفقهية المستنبطة من هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الحديث يقول أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وقلنا إن قوله عليه الصلاة والسلام تسحروا هذا فعل أمر وهو طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون هذا الحديث قد دل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجوب التسحر، فيدل هذا الحديث على وجوب أكلة السحر على المكلف، وأن هذه الأكلة فيها بركة على ما نص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه دلالته الفقهية، وسوف يأتي معنا هل هذه الدلالة على بابها أو أنها ليست على بابها، أي هل هي مصروفة من الوجوب إلى الندب أو الاستحباب أو أنها باقية على الوجوب، سوف يأتي معنا بيان هذا بإذن الله جل وعلا. نأتي إلى الفرع الرابع، وهو الفرع المتعلق ببيان مسائل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأولى: العلماء رحمهم الله تعالى أجمعوا على أنه مستحب وليس بواجب. معنى هذا أن الدلالة الفقهية التي ذكرناها آنفا في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ليست على إطلاقها وليست على بابها، أي ليست على حقيقتها، وإنما هي محمولة على ماذا؟ محمولة على الندب والاستحباب. لكن لا بد أن يكون هناك صارف لهذه الدلالة من الوجوب إلى الاستحباب. فما هو الصارف؟ الصارف لهذه الدلالة من الوجوب إلى الاستحباب هو ما ورد في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجماعة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يواصلون الصيام اليومين فأكثر. وسوف يأتي معنا في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند البخاري ومسلم. فهذا الحديث ونحوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دل على أنه ليس بواجب مطلقا على الإنسان أن يأكل في وقت السحر. لماذا؟ لأنه ثبت عنه أنه واصل اليومين، صام اليوم الأول ثم حلت عليه ليلة النهار الذي بعده، فلم يطعم شيئا صلى الله عليه وسلم حتى طلع عليه الفجر الثاني، ثم واصل صيامه صلى الله عليه وآله وسلم إلى غروب شمس اليوم الثاني. فلو كان الأمر للوجوب في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لأكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ألزم أصحابه الذين واصلوا معه عليه الصلاة والسلام أن يأكلوا في وقت السحر. ولما لم يحصل ذلك دل على أن أمره عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث محمول على الندب والاستحباب وليس محمولا على الوجوب والفرضية. فهذه هي المسألة الأولى الواردة في هذا الحديث. المسألة الثانية: البركة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث تقدم معنا أنها في موافقة سنته صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت من قوله ومن فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يأكل في مثل هذا الوقت، وفي ذلك مخالفة لليهود، وقد بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم صراحة، فإنه قد جاء عنه في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: فالفصل الذي بين صيامنا وصيام أهل الكتاب ماذا؟ أكلة السحر. والحديث رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما وهو حديث صحيح، فبين صلى الله عليه وآله وسلم على أن أكلة السحر فيها فصل لطريقة أو لكيفية الصيام بين أهل الإسلام وأتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه اليهود والنصارى. فأعظم بركة ينالها الإنسان في أكلة السحر هذه أنه يوافق بذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتبع ما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ويخالف بفعله هذا ما كان عليه اليهود والنصارى كما دل عليه ذاك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن أكلة السحر لها بركات متعددة، ومن ضمنها أن الإنسان إذا قام في هذا الوقت فإن قيامه يكون في الثلث الأخير من الليل، وهو الوقت الذي ينزل الله عز وجل فيه على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فيقول: هل من سائل فأستجيب له، هل من داع فأستجيب له، ونحو ذلك مما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهو وقت مبارك قد يقوم فيه الإنسان ويتوضأ ويصلي لله سبحانه وتعالى ما يشاء، ويدعو الله جل وعلا بما يشاء، ودعاء المسلم كما هو معلوم كله مستجاب من الله جل وعلا. وربما حصل له شيء من الذكر والتسبيح والتهليل، وربما طرق عليه طارق يريد صدقة أو ما شابه ذلك أو طعمة يتقوى بها على الصيام فيتمكن من إعطائه والتصدق عليه، وكل ذلك فيه فضل وبركة من الله جل وعلا. يحصل للإنسان في مثل هذا الوقت إذا أكل هذه الأكلة أنه يقوي نفسه على صيام ذلك النهار الذي هو مقدم عليه، ففي ذلك إعانة له بإذن الله جل وعلا على طاعة الله جل وعلا وعلى التقرب إليه سبحانه وتعالى وعلى الإكثار من الصيام. لأنه إذا لم يتسحر وكان مثلا يريد صوم نفل فأصبح ودخل عليه الفجر الثاني وهو لم يتسحر، لعله يقول: لا أستطيع أن أصوم هذا اليوم، وبخاصة إذا كان هذا اليوم من أيام الصيف لطوله وشدة حره، يقول: أنا محتاج لطعام ومحتاج لشراب. لكنه إذا تقوت قبل طلوع الفجر الثاني فإنه في الغالب لا يخطر على باله شيء من ذلك، فيستعين بهذه الأكلة باب الله جل وعلا على التقرب إلى الله جل وعلا وعلى الإكثار من الصيام وعلى أن يتزود ما بما يستطيع من طاعة الله جل وعلا، وبخاصة من هذه الطاعة العظيمة التي هي التقرب إلى الله جل وعلا بالصيام، وهي من أفضل القربات إلى الله جل وعلا. وهذا إذا ما كان الصيام نفلا، وهو إذا كان فرضا فإن هذه البركات المتقدمة التي تحصل للمتسحر لا شك أنها آكد. من مسائل هذا الحديث أيضا على من تسحر أن يؤخر السحور إلى قرب دخول وقت الفجر الثاني وهو الفجر الصادق، تأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء عند البخاري وغيره من حديث أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما أنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصلاة، يعني صلاة الفجر، فقال له أنس بن مالك: كم كان بين السحور والصلاة؟ فقال له: قدر 50 آية. وهذا القدر إنما هو مقدر بقدر ما يتوضأ الإنسان فحسب، فدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤخر السحور جدا حتى يكون قبيل طلوع الفجر الثاني وهو الذي يسمى بالفجر الصادق. وقولنا الفجر الصادق فيه تحرز عن الفجر الكاذب، لأن الفجر الكاذب أيضا هو ضوء يكون في السماء من ناحية المشرق لكنه لا يدخل به النهار، وليس هو علامة يبتدئ منها الصائم لصيام نهاره، لأن هذا الفجر الذي يسمى بالفجر الكاذب يكون أثناء الليل قبل دخول النهار. والعلماء رحمهم الله يجعلون بينه وبين الفجر الصادق ثلاث علامات. العلامة الأولى أن الفجر الكاذب ضوء يمتد ما بين المشرق إلى المغرب، من المشرق إلى المغرب يتوسط كبد السماء، وأما الفجر الصادق فإنه ضوء ينتشر من الشمال إلى الجنوب. العلامة الثانية أنهم يقولون إن الفجر الثاني إن الفجر الكاذب تعقبه ظلمة، أي يضيء وقتا ثم يختفي هذا الضوء إلى أن يطلع الفجر الثاني، وأما الفجر الثاني فإنه يزيد اتساعا وإضاءة إلى أن تطلع الشمس. وأما العلامة الثالثة التي ذكروها للتفريق فهي أن الفجر الكاذب لا يدخل به النهار، بخلاف الفجر الصادق فإن النهار يدخل به ويتميز به النهار عن الليل، لأن النهار ما يزال يتسع لأن الضوء ما يزال يتسع ويتسع حتى تشرق الشمس وتتضح لكل أحد. فهذه العلامات ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى للتفريق بين الفجر الصادق وبين الفجر الكاذب. ونحن نعلم من هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان يؤخر السحور إلى آخر الليل، وعلى هذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه قد جاء عن عمرو الأودي رحمه الله تعالى أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحبون أن يعجلوا الفطر وأن يؤخروا السحور وأن يؤخروا السحور. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي سنة أصحابه رضي الله تعالى عنهم التي عملوا بها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا باختصار ما يتعلق بشرح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وننتقل إلى الحديث الذي بعده، ألا وهو حديث سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه في ماذا يفطر عليه الصائم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. هذا حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. وعزاه المؤلف رحمه الله تعالى إلى الخمسة، وذكر أنه قد صححه جماعة من أهل العلم، فذكر تصحيحه عن ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. هذا الحديث كما قال المؤلف رحمه الله تعالى رواه الخمسة، وهو أيضا عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وكذلك هو عند الطبراني في معجمه الكبير، وعند ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى، وكذلك رواه البيهقي في السنن الكبرى، وغيرهم من طرق عن حفصة بنت سيرين عن الرباب بنت صليع عن سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه به عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكلهم أو كل أسانيدهم تدور على حفصة بنت سيرين عن الرباب بنت صليع عن عمها سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث قد صححه جماعة من أهل العلم، فتقدم أن المؤلف رحمه الله تعالى قد قال صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وكذلك صححه ابن حزم، وصححه أيضا الذهبي رحمه الله. هؤلاء العلماء كلهم قد حكموا على هذا الحديث بالصحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المتأمل في سنده يجد له علة. فإنه من رواية حفصة بنت سيرين، وهي أخت محمد بن سيرين، وهي ثقة مشهورة، لكنها قد روت هذا الحديث عن الرباب بنت صليع الضبية. والرباب بنت صليع الضبية لم يروي عنها أحد إلا حفصة بنت سيرين، ولم يوثقها أحد إلا ابن حبان حيث ذكرها في كتابه في الثقات، ولم يأتي توثيقها عن أحد من أهل العلم. والذهبي رحمه الله تعالى لما عقد فصلا للمجهولات من النساء في الميزان أوردها من ضمن من أورده من المجهولات من النساء، فهي مجهولة، ورواية حفصة عنها فقط وانفراد ابن حبان لها بالتوثيق هذا لا يكفي لمعرفة حالها، فإسناد حديثها هذا إسناد ضعيف، لأن الأشبه فيها ما قاله الذهبي رحمه الله تعالى من كونها مجهولة، والمجهول لا يعتمد على خبره ولا يركن إليه. ولكن هذا المعنى قد جاء في أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو أن المؤلف رحمه الله تعالى قد أورد مثلا بدلا من هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أفطر أفطر على رطبات، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء، وهو حديث رواه الإمام أحمد والبيهقي وغيرهما، وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث ونحوه من الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المعنى أو في بيان هذا الحكم مغنية عن هذا الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله تعالى من طريق سلمان ابن عامر الضبي رضي الله تعالى عنه. ولكن هل يطرح هذا الحديث؟ هذا الحديث لا يطرح، لأنه بشواهده ومن ضمنها حديث أنس المتقدم يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، فيكون حديث سلمان رضي الله تعالى عنه حديثا حسنا لغيره بشواهده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن تلك الشواهد ما ذكرته من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. هذا ما يتعلق بالفرع الأول الذي هو بيان تخريج هذا الحديث. الفرع الثاني في التعليق على متنه والتعريف بصحابيه. هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله تعالى من مسند سلمان بن عامر الضبي، وهو سلمان بن عامر بن أوس الضبي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسكن في آخر حياته البصرة ومات بها، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 13 حديثا. قال في هذا الحديث إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، والتمر معروف وهو الرطب إذا جف، وبعض أهل العلم يسمي التمر خرفة الصائم، يسميه خرفة الصائم، والخرفة هو ما يجتنيه الإنسان من نتاج نخله أو زرعه أو ما شابه ذلك، وكانوا يستحبون الإفطار فيه أو الإفطار عليه اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن جاء في حديث أنس المتقدم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أنه قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات فإن لم تكن فعلى تمرات، فدل هذا الحديث وهو حديث أنس بن مالك على أنه لو وجد الرطب لقدمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإفطار. فيكون هنا هذا الحديث حديث سلمان رضي الله تعالى عنه قد خرج عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخرج الغالب، لأن الناس في الغالب لا يجدون التم أو لا يجدون الرطب إلا في وقته، ألا وهو وقت الصيف، ثم إنه لا يجده في وقت الصيف كله أيضا، وإنما في بعض وقت الصيف، وأما بعد ذلك فإنهم إنما يأكلون من التمر، والتمر هو الرطب إذا جف كما تقدم. قال فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. إنما سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الماء طهورا لأنه طهور في كل شيء، فإن أراد الإنسان أن يرفع به الحدث رفع به الحدث، وإذا أراد أن يزيل به النجس أزال به النجس، وإذا أراد أيضا أن يفطر به عند الصيام فإنه يكون طهورا لجوفه مغذيا له مفتقا للعروق ونحو من ذلك، وله فوائد عند الإفطار به سوف يأتي معنا ذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى الفرع الثالث من فروع الكلام على هذا الحديث، وهو في بيان الدلالة الفقهية المستنبطة من هذا الحديث. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. وهذا الأسلوب أسلوب شرط، فهو دال على ماذا؟ دال على الوجوب. لكنه قال بعد ذلك: فإذا لم يجد فليفطر على ماء. فدل هذا الحديث على أن المفطر إذا أراد أن يفطر فليفطر على تمر، وإذا لم يجد فيفطر على ماء. وهذا الأسلوب دال على الوجوب كما تقدم، وسوف يأتي معنا كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في دلالته هذه، هل هي للوجوب أم أنها للاستحباب. الفرع الأخير في الكلام على هذا الحديث الكلام في مسائله. المسألة الأولى من مسائل هذا الحديث، تقدم معنا أن هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن الإنسان إذا أفطر فإنه يجب عليه أن يفطر على تمر، فإذا لم يجد فيفطر على ماء، وهذا ظاهر من لفظه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد عارضه في الظاهر ما تقدم معنا من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، من كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أفطر فإنه يفطر على رطبات، والرطب ليس بتمر كما هو معلوم. فدل هذا على أن الأمر الذي جاء في حديث سلمان هذا ليس على بابه، وأن الإنسان لو أفطر بالرطبات لجاز ذلك كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مما يصرف الأمر هنا على الوجوب. لكن قد يقال إن هذا الحديث الذي هو حديث سلمان رضي الله عنه قد خرج عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخرج الغالب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بالمدينة، والمدينة معروفة بكثرة النخل ومعروفة بالرطب أيضا، لكن أهل المدينة أيضا لا يجدون الرطب في كل وقت، أي في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بخلاف ما هو حاصل في هذه الأزمان. فلعله إنما قال التمر باعتبار أو إنما قال التمر باعتبار الغالب، فلا يكون هناك تعارض في الظاهر بين هذين الحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الصحيح، وليس كل أحد يجد رطبا أو تمرا، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث على سبيل التغليب، وأنه إذا وجب ذلك فإن الإنسان يلزمه أو يستحب له، فإن الإنسان يستحب له أن يفطر عليه اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه ليس بواجب، لأن التمر والرطب قد لا يوجدان في بيوت كثير من المسلمين، وبخاصة في البلاد التي ليس فيها نخل أو نحو ذلك، أو لا يصلها الرطب أو لا يصلها التمر. وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن المرء المسلم لو أنه قد نوى الإفطار بقلبه لجاز ذلك، فدل على أن ما ورد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما خرج مخرجا، إذا وجد عند الإنسان شيء من ذلك فإنه لا ينبغي أن يترك ما أمره به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث، قال بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى: إنما شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمفطر أن يبتدئ فطره بتمرات أو بشيء من الرطب لما فيهما من الحلاوة، وهذه الحلاوة إذا صادفت معدة خاوية فإنه يكون لها أبلغ الأثر في الغذاء. وقالوا أيضا إن الصوم يحدث فتورا في البصر وضعفا فيه، فإذا ما تناول الإنسان شيئا حلوا عقب صيامه فإن هذا مما يؤدي إلى إعادة البصر على ما كان عليه. ونحن نعلم أن الإنسان لو شعر بجوع شديد أو عطش شديد فإنه أحيانا قد لا يبصر طريقه ولا يبصر ما أمامه. ما الذي أحدث هذا في نفسه؟ الذي أحدث هذا في نفسه إنما هو الجوع بأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا ما تناول شيئا حلوا فإن هذا أسرع ما يكون تغذية للدم، فيؤدي هذا إلى تصحيح بصره من جديد وإلى تقوية نفسه وما شابه ذلك. وكذلك شرب الماء، فإن الإنسان إذا كان جائعا ثم شرب الماء فإن هذا من أعظم ما يكون في تفتيق عروقه وفي تغذية بدنه، لأن الجوع والعطش يحدثان يبوسة في البدن ويحدثان يبوسة في كبد الإنسان وأمعائه، فإذا ما تناول الماء فإنه يكون له التأثير البالغ في إنعاش بدنه وإعادة النشاط إليه بقدرة الله سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم الحكم التي نص عليها العلماء قديما وحديثا في الحكمة من توجيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصائم أن يفطر على رطبات، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات مما. من مسائل هذا الحديث أيضا، هذا الحديث فيه بيان لسنة الفطر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يظهر من روايات هذه الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أفطر على رطبات أو على تمرات أو حسى حسوات مما أنه يبادر بعد ذلك إلى الصلاة. وهذا يخالف ما عليه كثير من الناس اليوم من أنهم إذا أذن المؤذن جلسوا على السفر والموائد وتناولوا الأطعمة الكثيرة. ولا شك أن الأطباء المعاصرين قد ذكروا أن ذلك مما يحدث فسادا في البدن، وربما أحدث بعض الأمراض للإنسان، لأن المعدة تكون خاوية لأكثر اليوم، ربما زاد هذا على أكثر من نصف اليوم على أكثر من مجموع ساعات اليوم والليلة. ربما صام الإنسان 13 ساعة أو 14 ساعة، وهذه أكثر من مجموع نصف ساعات اليوم والليلة. فإذا ما استوعب كثيرا من الطعام وأدخله في بطنه، فربما أدى ذلك به إلى مشاكل صحية وإلى أمور لا تحمد عقباها. لكن السلامة في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا شيء ولله الحمد يعمل به كثير من أهل العلم اليوم، ولكن يحتاج عامة الناس إلى معرفة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، وهم إذا طبقوا سنته صلى الله عليه وآله وسلم حصلت لهم حسنتان فاخرتان. أما الحسنة الأولى فهي متابعتهم لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الحسنة الثانية فهي محافظتهم على صحتهم بإذن الله جل وعلا باتباع هذه الطريقة المأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأخيرة من مسائل هذا الحديث أن العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في الفطر على ما ذكر في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهل هو واجب أو أنه ليس بواجب؟ وقد تقدم معنا ذكر شيء من ذلك في بيان الدلالة الفقهية، والعلماء رحمهم الله تعالى يكادوا أن يجمعوا على أن ما ذكر فيه من الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو للاستحباب وليس للوجوب. وعلى ذلك الأئمة الأربعة مثلا، وهو قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم. والذي أعلمه أنه لم يخالف في هذه المسألة إلا الظاهرية، فإنهم أوجبوا على الصائم أن يفطر على تمر، فإذا لم يجد فيفطر على ماء. قالوا وإن ترك ذلك فإنه عاص مستحق للإثم، فإنه عاص مستحق للإثم لمخالفته لما ورد في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء أو وسائر العلماء والفقهاء قد خالفوهم في هذا القول. ونحن نعلم أن جماعة من الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يعتبرون بخلاف الظاهرية لما فيهما من الحلاوة، وهذه الحلاوة إذا صادفت معدة خاوية فإنه يكون لها أبلغ الأثر في الغذاء. وقالوا أيضا إن الصوم يحدث فتورا في البصر وضعفا فيه، فإذا ما تناول الإنسان شيئا حلوا عقب صيامه فإن هذا مما يؤدي إلى إعادة البصر على ما كان عليه. ونحن نعلم أن الإنسان لو شعر بجوع شديد أو عطش شديد فإنه أحيانا قد لا يبصر طريقه ولا يبصر ما أمامه. ما الذي أحدث هذا في نفسه؟ الذي أحدث هذا في نفسه إنما هو الجوع بأمر الله سبحانه وتعالى. قناة الأثر الفضائية.